لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وسع على عبادك المقلين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اختصرنا الكلام في الدرس الفائت عن ايه؟ عن السلام، صح؟ الله ينور عليك ان شاء الله، بفتح لنا عليك واحد على الاقل، واحد من الاربعين يعني 2.5% مثلا، 2.5% يبقى فاكر عن السلام. واختصرنا الكلام زي ما قلنا، لأن السلام يعني تكرر الكلام فيها أكثر من مرة في دروس فائتة، ويكفي أنه يشيع المحبة في المجتمع، وبالتالي يكتمل الإيمان، وبالتالي يكون مفتاحا للجنة. سلام، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذه خصوصية قلنا بدأت من تحية آدم للملائكة حين نفخ الله فيه من روحه، فما إن تحرك جسده حتى عطس، ثم قال الحمد لله، ألهمه الله إياها فقال الحمد لله، ثم قال اذهب فسلم على هؤلاء الملأ من الملائكة، فذهب وسلم عليهم السلام عليكم. والشاهد قال العلماء ألهمه الله ربه، ألهمه ربه السلام عليكم، وقال سلم على الملائكة، فلما التقى بالملائكة ذهب إليهم وقال السلام عليكم، فألهمه الله صيغة السلام كما ألهمه الحمد لله بعد العطاس. تكلمنا عن العطاس بما فيه الكفاية، وعن السلام بما فيه الكفاية، وانتهاء بسلام الملائكة على سكان الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، من تسلم عليهم الملائكة ويسلم عليهم صاحب الدار صاحب الكرم، الله رب العالمين، سلام قولا من رب رحيم. هذا بالنسبة للسلام. باب الاستئذان، وإحنا قلنا من باب الكتاب أساسا من الكتاب مين؟ الاستئذان، وبدأ بالسلام على أن السلام هو مفتاح الاستئذان. والاستئذان ذكر البخاري رحمه الله رحمة واسعة الآية التي جاءت في سورة النور، في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم لعلكم أزكى لكم والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وما تكتمون. عبد الله السلام. قبل الله. قبل العودة. ادعو الله لنا. قبول إن شاء الله، ربنا يرزقك حجا كبيرا إن شاء الله. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، نسألك تجارة لا تبور. الدين الإسلامي دين له شمولية وله العموم في أحكامه وفي حكمه. في أحكامه يعني أحكامه لا تترك شيئا، الإسلام لم يترك شيئا من أمور الحياة اليومية إلا وتناولها تناولا دقيقا لطيفا شاملا عاما، لأنه جاء لإسعاد البشرية وجاء لكمال النفس البشرية الإنسانية. لم يترك شيئا من شؤون الحياة إلا وتناولها وبما فيه من عقيدة وشريعة وآداب ومعاملات وأخلاق، كان منهجا متكاملا تتكامل به الحياة، فإن لم يطبق كانت الحياة ناقصة أو مشوهة. الإنسان في فرد في شخصه إذا لم يتكامل فيه تطبيق الشريعة يبقى دينه ناقص أو مشوه. مشوه لأن هو المشوه معناه إيه؟ معناه في عضو فقد. فإذا كان الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، لما تقطع شعبة منهم يبقى إيه؟ شجرة تتشوه. لما يكون الأعضاء الإسلام كاموا 70 شعبة وشعبة منهم تفتر يبقى مشوه ناقص. فكمال الإسلام هو كمال للشخص في ذاته وللمجتمع، وللمجتمع، لأن الإسلام جاء ليرقى بالإنسان ويرقى بالمجتمع. إسلام دين يصح أن تقول عليه دين حضاري بمعنى الكلمة، لأن الاستئذان ده أدب تجمل في المعاملة، والسلام أدب وتجمل في المعاملة. هذا التجمل لم يهتم به تشريع بشري ولا دين من الأديان السابقة كما اهتم به الإسلام، لأنه الإسلام يريد منا حياة متكاملة صورتها فيها الكمال والجمال. من حيث الشكل العام ومن حيث تركيبة النفوس البشرية، لأن أنت لما بتسلم على واحد بتتناول جانب نفسي مهم جدا تعطيه تقدير واحترام. النفس تشعر بالتمام والكمال والجمال لما تقدرها وتحترمها، وأنت في نفسك لما تحترم الآخرين أنت تبقى إنسان محترم. الفرد في ذاته لما يكمل جوانب نفسه بمتممات الشرع الإنسان يتجمل ويتكمل بمكملات ومجملات هي ضرورة، كما أن الله سبحانه وتعالى حسن صورنا في أحسن تقويم أراد لنا في نفوسنا وقلوبنا أن تكون على أحسن تقويم، نبقى الشكل حلو وجميل ويلبس أحسن الملابس ويتطهر ويتطيب وجواه مش متكامل. عشان يبقى متكامل لازم يأخذ بأمور الشريعة أصولها وفروعها. فاتقوا الله ما استطعتم، وكل ما جاء في الشريعة في طاقة البشر، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا أن تكاليف الشريعة جاءت على مقدار ما تستطيعه النفس البشرية، ولذلك جاءت شرائع الإسلام متلائمة مع أحوال الإنسان في سفره، في حضره، في مرضه، في صحته، في غناه، في فقره، في متعلم غير متعلم، جميع الأحوال الإسلام يعني أعطى الصورة الجميلة عشان من الداخل تبقى جميل ومتكامل زي ما تكون من الخارج أنت إيه في أحسن تقويم. الناس مؤمنهم وكافرهم يلاحظون أن الإنسان خلق في أحسن تقويم. مش واحد كافر ولا مسلم يقدر يقول إن صورة الإنسان مش هي اللي أجمل. يعني لما تنظر إلى الحيوان يمشي على أربع أو يأكل بفمه، تجد الإنسان يمشي على رجلين مستقيم القامة، رأسه من أعلى، نظره للأمام، يتناول بيده طعامه وشرابه، فبيكلش ينزل كده على الأكل ينكب عليه انكبابا كما تنكب الحشرات والحيوانات. إذن دي ميزة في الإنسان، وهذه يشهد بها المؤمن والكافر. كل من له عين يرى بها وعقل يعقل به يشهد بهذا التمام والكمال في ظاهر الإنسان. يبقى أن يقر كل عاقل أن الكمال النفسي والقلبي والروحي والعقلي جاء به الإسلام. جاء الإسلام بكمال العقل بالعلم، وجاء الإسلام بكمال الروح بالعبادة والذكر المتكامل الذي لا ينقصه شيء ولا تشوبه شائبة، وجاء بكمال القلب بما يغذي القلب من العلم والموعظة والقيم والأخلاق والمبادئ، وما يغذي النفس البشرية مما هذبها بتهذيب الإسلام وشرائع الإسلام. فجاء الإسلام وامتدت بصماته ولمساته على كل كيان الإنسان، لأن الإنسان مش بس جسمه بيأكل ويمشي ويتحرك، إنسان قلب ونفس وعقل وروح وجسد. جاء الإسلام بما فيه تكامل هذه المكونات كلها، والحمد لله رب العالمين. والإنسان إذا كان يعيش في المجتمع فلا بد أن يتأثر به ويؤثر فيه، يؤثر فيه تأثير إيجابي نافع، ويتأثر به بالتأثير النافع الإيجابي. زي ما كان في درس الأمس، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والإنسان في الإسلام بالذات يتحرك على بينة من أمر في كل ما يقول وكل ما يفعل. يعني تعاليم الإسلام والحمد لله جاءت بتوجد إنسان، تكون إنسان لا يتحرك حركة ولا يتكلم كلمة إلا إذا كانت عن علم وعن بصيرة، وده الإسلام. ما ينفعش الإنسان يتولد ويعيش ويمشي مع الناس زي ما الناس ماشية من غير ما يكون عارف هو بيعمل إيه ولا يقول إيه ولا إزاي، لابد أن يتعلم. ولذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ قبل خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم الذي علم القلم. يبقى خلق الإنسان رهين بالعلم، وقيمة الإنسان رهينة بالعلم، قيمة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، قيمة الإنسان في عين الله وفي عين خلق الله بالعلم. والعلم لا يقف عند حد محد محدود، يعني ما فيش واحد يقول أنا كفاية كده وتعلمت وكفاية مش عايز تاني. ما يقولش ما احنا بنسمع طول النهار علم وليل، ما فيش ما عايش طول النهار والليل. العلم كالهواء وكالماء، إذا كان جسمك بيحتاج إلى الهواء والماء فعقلك وقلبك ونفسك وروحك تحتاج هذه إلى العلم عشان تمشي على بصيرة تبقى إنسان. كان يكون الإنسان إنسانا لابد له من إيه؟ من أن يمشي على بصيرة في هذه الحياة. والإسلام والحمد لله جاء بما يحتاجه الناس في أمر دينهم وأمر دنياهم في تعاملاتهم وفي أخلاقهم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا يكون على بصيرة في تعاملاته مما عليه من حقوق أو واجبات، وهذه طبيعة الإسلام وشريعة الإسلام. من هذه الآداب الهامة جدا أدب الاستئذان، أدب الاستئذان. وأدب الاستئذان أدب يتعلق بحقوق الآخرين. يعني أنت لما تدخل على إنسان في بيته بتدخل عليه في موقع هو مختص به، لأن البيت ده ما هو مختص لصاحبه ومن فيه، في اختصاص. الاختصاص معناها له حرمات وله عورات. الحرمات تراعى والعورات تصان، أو الحرمات تصان والعورات تستر. الواحد داخل بيته له خصوصياته، وربنا سبحان الله وتعالى جل شأنه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ربنا بحكمته جعل علم الإنسان وأرشده وألهمه أنه يعيش في قرية في مدينة في بيت، ولو سافر برضه في الجبل يبقى له بيت. أو من الغريزة كده من أول آدم إلى أن تقوم الساعة دائما يمشي عاوز يقلب بيت. كان يعمل إيه؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يبقى وجود بيت ده مهم جدا للحياة. ما ينفعش الواحد ينزل في الجبل وينام في الجبل وخلاص. طب انت فرض انك مثلا شاب او مجموعة من الشباب او رجال هيناموا في الجبل ماشي، وان كان هذا عليه ملاحظات وفيه برضه نواقص، لكن لو كان معاه زوجة معاه اولاد وبنات ينفع ينام في الجبل كده وكل زي الغنم؟ ما ينفعش. لازم يكون في فرق بين الناس في البشر وبين الايه الاغنام. الاغنام شيء والحيوانات شيء والبشر شيء. يبقى من نعمة الله علينا، من نعمة الله علينا، وكان الآية في سورة مين يا عم؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سورة النحل، سورة النعم. سورة النحل سماها سورة النعم. ما فيه صغيرة لا كبيرة من في الكون إلا ما يوجد في سورة النحل. وفي واحد من أيام الجيش في من حوالي 40 سنة راح للشيخ كشك في المسجد عليه رحمة الله، فقال له أنا كده يعني ساعات بيجيني فتور وكسل وشك في قلبي بالنسبة للدين والكلام ده، فقال له اقرأ سورة النحل. وكان رجل يعني يدوب يجي للقراءة بالعافية بيقرأ في المصحف كده. فجاني في الوحدة بيقول لي الشيخ كشك قال لي اقرأ سورة النحل. قلت له قصد من سورة النحل أن تتدبر ما فيها، لأن فيها كل النعم. تقرأها تستشعر بفضل الله عليك، فلما تستشعر فضل الله عليك في كل صغيرة وكبيرة فتتعلق بالله وتحب الله يزداد إيمانك. والقرآن ركز على هذا الجانب، تعميق الشعور بنعم الله. القرآن من أهم عوامل تقوية الإيمان، تقوية الإيمان أنه يرسخ فيك الشعور بنعم الله، يعمق هذا الشعور. فلما يعمق فيك الشعور بنعمة الله تحس بالله، تشعر بالله. إذا شعرت بالله في ليلك ونهارك، فيما تلبس، فيما تمشي، فيما تحرك، هو ذا التعلق بالله، هو ذا المحبة الله، هو ذا الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا بنعمة كبرى يختص بها الإنسان. الحيوان ينام في أي مكان، ولو انت خايف عليهم وخايف حد يخدم منك ما تحبسش في مكان في بيت. من الحيوان لو انت مش محتاج مش خايف عليه يفر منك او يستحوذ عليه غيره، مش هتحبسه، مش هتعمل له بيت ولا مكان حظيره تمنعه من الايه، من التجول والفرار. انما الانسان بيحتاج ليه؟ لانه نفسيا في بيستقر ويستريح، يستريح في البيت سكن سكون. سبحان الله، الانسان ينطلق ينطلق ينطلق مهما كان، لو سافر على بعد 100,000 كيلومتر لكن متعلق بايه؟ بالبيت. يقول لك ارجع لبيته وعياله واهلي، متعلق بايه؟ بوطنه، ببلده، باهله، ببيته. دي حاجه غريزيه الانسان يحتاج اليها ولا غنى له عنها. ان تغرب او كان في هجره او في سفر او في جهاد او في ما يعني ايا كان نوع السفر، في سفر بيبقى برضه ايه، في قلق، في اضطراب، في انزعاج نفسي. فربنا عاوزك تستقر وتبقى مطمئن نفسيا، يجعل لك بيتا تسكن فيه. هذا البيت فيه خصوصيه، لان انت قدام الناس بتلبس لبس معين، تقعد قاعده معينه، بتمشي بهيئه معينه، بتتكلم بطريقه معينه. في بيتك بتاخد راحتك، تضع ثيابك، حتى كبار والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. يعني في قدام الناس تلبس حسب، في البيت تضع ثوبها غير متبرجات للزين. يبقى تاخد راحتك في البيت، تلبس اللي انت عايزه، وتقعد بالطريقه اللي انت عايزها، تنام، تقعد تميل، براحتك، تقعد تحت الحيط، جنب الحيط، على الكرسي، على النكهه، على الكنبه، على اي حاجه، تقعد مكان ما يعجبك. فلا يصح ابدا ان يطلع احد على احوالك وانت في بيت. فاحتاج الامر الى الاستئذان. وكان في الجاهليه الناس يدخلون عمتم صباحا عمتم مساء، داخل زي داخل زي الايه؟ كالحيوان. ادخل على البيت من غير ما يستاذن. فكان ما كان من ما يجي الاسلام، سبحان الله العظيم الحمد، لحكمه ارادها. هو ربنا قبل ان يخلق ادم اراد ان يكون هناك اسم الدين الاسلام في اخر الاديان، وفي محمد هيبعث من ذريه ادم صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما تنزل الايه ويكون لها مناسبه ترسخ في الذهن بمعناها وحديثتها. قيل ان امراه جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول للنبي عليه الصلاه والسلام: اكون على الحال الذي لا احب ان يراني فيها والد ولا ولد، وادخل علينا الرجال، يدخل علينا الرجال، وانا على الحال التي لا احب ان يراني فيها والد ولا ولد، حتى ان كان ولدها، ايوه حتى ان كان ولدها، حتى ان كان ابوها ما يبقى في حاله نايمه، والانسان لما يكون نايم لا يدري ماذا يصنع في نفسه ولا يصنع به، تنكشف عورته، يتصرف تصرف يعني غير العقل فين؟ مش شغال، العقل مستريح، مش يعني مش اخذ اجازه عشان يستريح عشان يصحى ثاني ينشط يستعيد نشاطه عشان يشتغل في النهار بعد كده. انت مريح في الليل ومريح في النهار، وحتى لو صاحي بتاخذ راحتك في البيت. فالمراه شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا انها نزلت هذه الايه توجيها بما هذه المناسبه. وقلنا ان القران مقرر على امه محمد قبل ان يخلق ادم عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاذا كان البيت له حرماته وعوراته، مش بس العوره في جسم الانسان، انسان مثلا ينكشف عورته ونايم، او يلبس لبس اللي هو عايزه، يعني يلبس جلابيه قديمه، يلبس جلابيه خفيفه، يلبس جلابيه شفافه، يلبس زي ما يلبس. والحمد لله النعم كثيره، والحمد لله، نسال الله ان يرزقنا شكر نعمته، وان يجعلنا ذكارين شكارين، أوابين أواهين منيبين. النعم كثيرة والحمد لله، ونسأل الله أن يرزقنا شكرها. لكن مش كل واحد عنده ما يستتر به. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا في الثوب الذي ينام فيه؟ أيصلي أحدنا في الثوب الذي ينام فيه؟ قال: أولكل منكم ثوبان؟ وكل واحد عنده ثوبين، ثوب يصلي به وثوب ينام به؟ لا مش لازم، يجوز. طالما ثوب طاهر تنام فيه ثم تصلي به لا حرج. انما بس يعني زي ما قال سؤال يوم السبت، كان واحد يسال قضيه، قرب شويه ونصلي على محمد. واحد بيسأل يقول لك يجوز ان نصلي بالفانيلا الحمالات؟ قلت يجوز بس فيها قلة ادب. ايوه يعني هو فيها يعني الادب قليل، قلة ادب مش معناها سيء خالص، والادب بيزيد ويقل انت عارف، وكلنا عندنا الادب كامل، كلنا عندنا ناقص الادب، ممكن يقول كلنا قلة ادب، قليل ادب يعني مش كامل الادب، يعني بلاش قليل ادب، فيها نقص في الادب، يعني هي صلاه صحيحه تصلي بالفانيلا صحيحه بس ناقصه، والصلاه ربنا جعل لها حد ادنى في الثياب وحد اعلى، من فاكر معايا الحد الادنى ستر العوره، الحد الادنى ستر العوره، والحد الاكبر خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العوره صلاه صحيحه لكن ناقصه، ستر العوره ولبس نفسكم كمليح كويس، لبسكم اكمل، لبس الجلابيه المعطره اكمل واكمل، تعطر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى خذوا زينتكم في الهيئه في الصوره في الطهاره في البدن في الثوب، الثوب الحسن يا الله والله، واحد انت تصلي لو واحد صحي بالليل وتوضى وصلى بالعبايه اللي نام بيها ولا بالبيجامه اللي لابس بيها ولا الترنج اللي لابسه، ترنج يعني ايه؟ فين استاذ عبد اللطيف؟ يعني ايه ترنج؟ ايه؟ الله رايح نفسي يقول لك اهو الساتر اللي عاوز. ترنج يعني ما بدله تدريب، مش كده ولا ايه؟ بدله تدريب ماشي، نور الله عليك، الله يفتح. ايوه انا عاوز كده اذهان حاضره، مش بس تخصصات ولا ما اتعلمش منكم، لازم نتعلم. بدل تدريب اعملها بدل تدريب، جيت بدلت اي حاجه دلوقتي، بدلت المخمره، بدلت يشيل بها طوب، بدله يركب بها التروسيكل، بدله يركب بها الطياره، بدله يتباهى بها اي حاجه، لكن اذا نمت في ثوب نم في ثوب فضفاض مريح، ما بلاش الاساس في البتاع والزمامات اللي في الرجل وفي الدقيق. المهم صحي من النوم صلى ركعتين جميل بالليل الساعة مثلا قبل الفجر بعد الفجر في وسط الليل، جميل جدا. صلى ركعتين وبعدين قال يا رب خذوا زينتكم عند كل مسجد، ايه رايك انا اتزين؟ خلع اللبس اللي هو لبس اللبس الثاني وتعطر وصلى ركعتين ثاني، ايهما افضل؟ بس هو كده. يبقى الصلاة صحيحة إذا سترت العورة من الركب من أسفل الركبة إلى أعلى السرة في الرجل، والمرأة في جسدها كله كده صحيح. إنما التمام والكمال فين؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى الحمد لله. ففي البيت الإنسان يبقى يعني قد يلبس ثيابا يعني لا يحب أن يراه عليها أحد، يراها عليه أحد، أو دي حاجة. الحاجة الثانية ممكن النساء مع الرجال قاعدين مع بعض، يعني مش كان النبي احيانا عليه الصلاة والسلام يضع رأسه على فخذ زوجته وتفلي رأسه؟ ده سر ولا مش سر؟ يبقى في البيت الواحد قاعد يضع رأسه على مرأة على فخذ امرأته على رجلها ومتفليه، ويخش اخوه ولا عمه ولا خاله ولا الجيران والكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. يبقى الحمد لله ان احنا مسلمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن. هذا هو منظر جميل، ويعني هو ممكن يتباهى به، يمكن واحد يعني من السفاهة يخرج برا البيت يقول لك أنا النهارده كنت قاعد وعملت دراسة راحت الولية راحت لي شعر النهارده. يحكي هذا الإنسان الناقص، يحكي بأسرار بيته، لكن هي أسرار. والإنسان صاحب الشهامة والكرامة والمروءة ما يحبش حد يشوف على هذا المنظر، او هو قاعد وهو يحط دماغ على دماغ وجهها حط على رجل دماغ، وكان رؤوفا حليما ومثلا وضع يدها على جبهتها ويرقيها، يقول لي يقرا عليها الرقى في راسها، ودخل ابوه ولا فوق، وان كان ابوها اجراف في جعاف جعلاف، يقول شوف الولد قاعدها على راس ده مش راجل، ده مش يضر، ده تبقى مصيبه. انت مالك انت يا عمكم؟ هو اذا هو سر، خليه سر يا عم. طب هذا اسرار، اسرار ثاني ان انت مثلا اللي عندك اولاد صغيرين ولا بتاع، ولا الزوجه مشغوله بتغسل شايله مش عارف ايه كسوه الكراسي، شايله ايه ورميه كرسي هنا وشالته هنا وانت كلت وقاعد الطبق قدامك وهي قاعده هنا قدامك وحردانه مش عايزه تشيل من الصينيه، خليها زعلان ما شالكش الصينيه من قدامك، خش عليك واحد غريب يلاقي صينيه كوبايه وشبشب وساده ومخده، عورات ولا مش عورات؟ عورات. يبقى الحمد لله على نعمه الاسلام وعلى نعمه القران. هذه العورات اراد الله ان تستر. يبقى يستاذن الداخل عشان صاحب البيت يتهيأ لاستقبال مين؟ الضيف. والآية قالت حتى تستأنسوا، ما قالش حتى تستأذنوا. والاستئناس غير مين؟ غير الاستئذان. الاستئناس فيه مشاعر، الاستئذان معناها يطلب الإذن، استأذن معناها إيه؟ بسم الله طلب الإذن. إنما استأنس فيها حاجة ثانية. لازم ألفاظ القرآن دقيقة. الاستئناس فيه إحساس، الاستئناس فيه شعور نفسي، جانب نفسي، فيه جانب عقلي وعلمي. القرآن ده ليه؟ فإن آنستم منهم رشدا. يعني اليتامى ما تخليش الصلاة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفهاء معناها ليه؟ الإنسان اللي يعني غير متزن في عقله، السفه اللي هو خفة العقل. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سفيه أو اليتيم يعني بدأ يتزن، بلغ العقل الرشد، بدأ تصرفات تبقى محسوب موزونة. طب التصرفات موزونة بتلاحظها بعينك بس ولا بعينك وعقلك ونفسك وكل مشاعرك يا عم خالد؟ دعكت في عينك ومخك راح لحتة ثانية على طول. اللهم صل على محمد. يبقى لما فإن آنستم منهم رشدا، الرشد اللي هو العقل الاتزان ده بتشوفه بالعين ولا من خلال السلوك والتصرفات؟ تعلمه وتستشعره من خلال السلوك والتصرفات. إذا الأنس غير العلم. الأنس يا الأنس. وبعدين إيه؟ إني آنست نارا. قال الأهل امكثوا إني آنست نارا. أنا سنارا يعني إيه؟ يعني في شافها بعينيه، وهو شاف ضوء. إنما احتمال يكون نار واحتمال يكون حاجة ثانية. أنا آنست نارا يعني عندي حسيت كأن فيه. يبقى برضه فيه إيه؟ فيه جانب نفسي وشعور. وبعدين آنست الأنس ضد الوحشة. فيه استيحاش وفيه أنس. الأنس ضد الوحشة. الوحشة معناها إيه؟ الواحد يحس بإيه؟ بضيق أو فراغ نفسي. ممكن تبقى قاعد مع الناس كده ومستغرب مش مستريح، لكن كان مع اولادك واهلك فيه انس. الانس يبقى فيه راحه نفسيه. الانس معناها شعور باحساس والراحه والطمانينه، يكون في وسط انت تحبه. انما الاستيحاش يعني تخيل ان واحد قاعد منتظر الجلسه في المحكمه، يبقى احساسه ايه؟ مبسوط ولا فيه وحشه؟ ما عاوز يخلص ويمشي ويجري، لان عاوز يجري. يروح فين؟ يروح يقابل واحد صاحبه يقعد مع اهله. لكن هو منتظر الجلسه وفيه ولا في ملك. لو كان منتظر حكمه ومشكله ومتهم في حاجه والعياذ بالله. تستشعر الوحشه لما يكون في مجلس انت مش مستريح ليه وقلقان عاوز تسيبه وتمشي. انما الانس عاوز تقعد معاه. ولذلك يعني حتى تستأنسوا تجد جوا تشعر فيه بالانس والراحه والطمانينه. واذا كان صاحب البيت قلقان مش هيريح، مش هتبقى انت مرتاح خالص، يبقى نفسه هو قلقان. ولذلك في اخر ان قيل لكم ارجعوا ارجعوا. اوعى تزعل لما واحد يقول لك انا مش مستعد للانتظار، يقول لك رحت له وخبطت عليه وما قبلنيش حتى كويس وقال مش فاضي. يعني حتى حق الضيافه، حتى يعني يرحب بي، مش لازم، مش عايز اكل ولا شرب يا عم، بس قابلني ولا لاقيني ولا تغديني، لاقيني ولا تغديني. طب الاقيك بمزاجك ولا براحتي؟ انا براحتي البيت، ظروف البيت، يمكن ظروف البيت لا تسمح. يبقى افوت علينا بكره، افوت علينا بالليل، قابلني في الجامعه او قابلني في المكان الفلاني. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ده اخر الايه. يعني يبقى حتى تستأنسوا الشعور بالايه؟ بالراحه والطمانينه والاستقرار النفسي في حين تجد صاحب البيت يأذن لك وتسلم على أهلها. طيب هذه الآية بيقول إن المؤمن لا ينبغي أن يدخل بيتا حتى يستأنس، يبقى الدخول من غير استئذان ممنوع محرم حرام. ولذلك ورد في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا نظر في بيت رسول الله، يعني نفس بيته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان في بيته، ثم إذا برجل خارج البيت بينظر وفي بيده مشقاص، فيه كان نبي فيه ايه في معاه كده الحاجه اللي بيعملها شعره زي المثل زي الكبيره، وقال لي لو املك كنت عملت عينك كده، انما جعل الاستئذان من اجل النظر. فسياتي هذا الحديث ان شاء الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولذلك البخاري رحمه الله رحمة واسعة ذكر الآية وقال سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري قال للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال اصرف بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال قتادة يغضوا أبصارهم عما لا يحل لهم، وقال ربنا يعلم خائنة الأعين، قال من النظر إلى ما نهي عنه. في النظر سئل أيضا الزهري في النظر إلى التي لم تحض، المرأة البنت الصغيرة لم تبلغ سن الحيض، قال لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه، وإن كانت صغيرة وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري لأجل سبب الشراء ينظر إليها عشان يتخير اختار واحدة. يعني كل ذا جابه بعد الآية، البخاري ذكره بعد الآية، يبقى جاب الاستئذان وتكلم عن الإيه؟ عن النظر البصر وغض البصر. وفي القرآن أيضا بعد هذه الآيات تكلمت آيات سورة النور عن غض البصر، وقل المؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ودي أزكى تجمع الكلام اللي قلنا كله، كمال النفس والكمال القلب والكمال العقل والجمال الصورة جمال الظاهر وجمال الباطن، أزكى يعني أظهر وأجمل وأتم وأكمل، ذلك أزكى لهم. اللهم صل على محمد. والاستئناس يكون بالاستئذان ثلاثا والسلام، حتى تستأنسوا يكون بالاستئذان ثلاثا والسلام، يعني يسلم ثلاثا عليه على صاحب البيت. يسلم ثلاثا ويستأذن ثلاثا، نشوف إن شاء الله. بس أنا عجيب الحديث إن شاء الله. استدلوا على أنه لا ينبغي أن يطلع الإنسان إلى بيت غيره إلا بإذن، مجرد النظر بالعين، ما روي عن أبي هريرة الحديث صحيح عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأ عينه فقد حل لهم أن يفقأوا عين، فقأ عينه يعني يحل لهم، يعني عقوبة من نظر في بيت غيره بغير إذن يستاهل عينة القلع. وروي عن سهل أيضا في حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي، اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من فتحة يعني كده صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة حديدة تشبه المشط يعمل بها الشعر، يعني يحك به رأسه صلوات الله وتسليماته عليه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إذن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نظر إلى داخل البيت من غير إذن. وذهب مالك، ده بيقول لك يعني رأي العلماء فيه، يعني ذهب مالك وأبو حنيفة، أولا الشافعي وأحمد قالوا إذا نظر في بيت غير بيته بدون إذنه أو بيت غيره بدون إذنه فرآه فقع عينه فهي هدر لا قصاص فيه. ده مين اللي قال كده؟ الشافعي وأحمد. أبو مالك وأبو حنيفة قالوا بأن من اطلع على دار غيره بدون إذنه وعلم به صاحب الدار فطعنه بشيء في عين ففقعها أن فيها الأرش القصاص. قالوا إيه؟ لا يحل لها أن يخلعها. ده الإمام مالك وأبو حنيفة. من الإمام أحمد الشافعي قال نص الحديث يأخذ بظاهر الحديث خلاص. الإمام مالك وأبو حنيفة قال يعني بس ببيان لفظاعة فعلته النظر بغير إذن صاحب البيت، إنما لا يحق أن يخلعها. على اعتبار قالوا إذا كان الأرش معناها إيه؟ الأرش معناها غرامة، تشبه الغرامة يعني، كأنه أخطأ يبقى عامله نظر واحد في بيت غيره فصاحب البيت تأذى ففقع عينه، قالوا يعتبره زي إيه؟ زي القتل الخطأ أو زي الحد، ما يعتبرش متعمد، أو يكون القصاص كأنه متعمد. يجي لهم رأيين الأحناف والمالكية، يعامل معاملة المخطئ فيغرم أو يعامل معاملة الإيه؟ المتعمد، يقلعوا له عين زي ما قال عن مين؟ الرجل نظر في بيته. اللهم صل على محمد. طيب نبقى نرجع للبخاري إن شاء الله. كيف يستأذن الإنسان؟ أخرج ابن أبي حاتم بسند فيه ضعف من حديث أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة وتنحنح فيؤذن له أو يؤذن له، يؤذن له الأهل البيت، يؤذن له أهل البيت. الاستئذان قال الاستئذان ثلاثا، فالأولى ليسمع والثانية دقتادة ليتأهبوا والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. وفي حديث في هذا الحديث في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه اللهم صل على محمد. حديث أبي سعيد رواه أبو موسى الأشعري قال بينما جلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو سعيد، لا أبو سعيد البيروي يعني، جاء أبو موسى فزعا فقلنا له ما شأنك؟ كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار أو في المسجد، في مجلس الأنصار أو في المسجد، هنا قال في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا مذعورا أبو موسى الأشعري. قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فخرج في أثري، فقال ما منعك أن تأتينا؟ أنت ندهت علي وخرجت مشيت ليه؟ يعني بيه بتمازح بتهرج في وقت الهريج، لما لم استأذنت كان يجب أنك إيه؟ تنتظر. ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني آتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يبقى أبو موسى معاه إيه؟ دليله. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم على ذلك بين. كلام سمعت من النبي ولا عبد دفع عن نفسه عشان أنت مشيت يعني تهرب وتجيب لي حديث عشان يعني أعافيك؟ أنا بعثت لك تجيني. والأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه لما يرسل لواحد من الرعية يجي له جالس وبعدين يخبط على الباب ويمشي. ما فيه واحد كان زمان عندنا سواق يعني ما شاء الله يعني ايه مش عاوز اوصف دلوقتي بالصفه، يا كان متأذي، وبعدين يعني طول الشحنة كده، وقبل نطلع من المديرية روح هات فلان ومش عارف ايه، وكل يوم تروح يجيبوه وتروح للعربية مش عارف ايه، وكلام اللي ايه اللي بيحصل ده. فجاي راي يدوب ضرب كلاكس، طلعت من الباب لقيت بيجري كده، فبص لقيني بس المراية شافني، قلت يعني انت جاي كده سد خانة يعني، ضربت كلاكس وتجري عشان ما لقيتوش ما ردش علي. فسيدنا عمر يبدو انه يعني عاوز يعالج الموقف بنفس الطريقة يعني، بنفس الطريقة، أنت جيت واستأذنت مشيت ليه؟ وأنت استأذنت يعني ما فيش، وبالذات أمير المؤمنين حاكم المسلمين ما ينفعش التهريج معاه ولا الغير. فقال له الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي تجيب بينة، كان معك دليل يشهد أن رسول الله قال ذلك وإلا. فجاء فزعا مذعورا، أبو موسى من أجل الصحابة رضي الله عنهم، من أحبهم لرسول الله، وكلهم كانوا يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن ويقول عنه أوتي مزمارا من مزامير داود، يعني صوته جميل جدا في قراءة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام والله الإمارة في اليمن، والله الإمارة معناه القضاء والحكم والتعليم والكل، يبقى المعلم والواعظ والقاضي والحاكم مسؤول كبير. واليمن كانت يعني جزئين، آخر كان مع سيدنا معاذ وسيد أبو موسى كانوا مع بعض، إذا كان يعني رجل مسؤول كبير. سيدنا عمر كان موليه مسؤولية برضه، ولما يجي يستأذن ما هوش يعني واحد من عامة الناس، إنما ده واحد إيه مسؤول جاي يستأذن على سيدنا عمر، هات البينة وإلا أوجعتك، إيتي ببينة وإلا أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. خلي بالك يعني سبحان الله، والصحابة يقبلوا هذا الكلام، يقبلوا من عمر هذا الكلام. ولذلك فيه يعني فيه قصة كده، فيه درس ضد هذا العنوان، لماذا كان الأصحاب يهابون عمر؟ لأن عمر كان يهاب الله، مش عشان فيه لا لا. مش عشان الكرباج ولا عشان فيه قانون ولا فيه ولا كان بيحدث حد ولا يزني حد ولا يؤذي حد، إنما لأنه كان يخشى الله، فالناس في جميع بقاع الأرض كانوا يعمل حساب لعمر، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، من خافش من ربنا يبقى جبان في كل من أي حي صار، إنما الذي يخشى الله تجده يخشاه الناس ويبقى موقر بمعنى الوقار والهيبة يعني. وأقم البينة وإلا أوجعتك. قال أبي بن كعب، قاعدين في المجلس أبو سعيد ده شاب من شباب الصحابة، أبي بن كعب ده إيه رجل من كبار السن، من أئمة القراء، من أئمة القراء أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو أنه كان أمير المجلس. وسيدنا عمر ما شاء الله، شوف الكلام والجمال، شوف الجمال، التواضع مع الهيبة مع الكمال مع الجمال مع العلم مع الفقه مع الثقة مع اليقين. أبو موسى رجل صحابي جليل وكان حاكم في اليمن، لما استأذن العمر عمر يهدد، لما يجي في المجلس أبي بن كعب يقول إيه عمر مش عارف الحديث، يقوم أصغر واحد يقول لعمر الحديث، فليقم أصغركم سنا، فكان أبو سعيد أصغر الناس سنا، مش عارف سيدنا عمر عاد شاهد يعني غاب عنك الحديث يا عمر، ويعلم الكبير والصغير، وهذا سعيد أصغرنا، ليذهب مع أبي موسى ليشهد. قال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم، قال فذهب به. راح سيدنا عمر يقول له إيه؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله يعني، وأصغر القوم برد خفيف بل يعني إيه أنا قوم مين يقوم أنت، وكلهم علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء فقهاء ما شاء الله، أتقياء أنقياء، تكامل فيهم الصفات بحيث خير القرون، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه وقافا عند القرآن وعند السنة، طالما في واحد هيشهد بأن قال رسول الله انتهى الموضوع، انتهى، يبقى صدق أبو موسى صدق أبو سعيد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك وأثناء ذلك. فكان لا يكابر وكان رجاعا إلى الحق. سيدنا عمر كان رجاعا. إذن استأذنت ثلاثا يبقى إيه حقك بعد الثلاثة تنصرف. وإذا كان الاستئذان ثلاثة السلام عليكم السلام عليك أمير المؤمنين السلام عليك أمير المؤمنين يبقى ماشي كده استأذن. إن ردوا يبقى الحمد لله، إن لم يردوا يبقى ينصرف. ولذلك ورد في سيدنا أنس رضي الله عنه أرضاه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة. مجالس الصحابة يا أخواننا وسيرة الصحابة ما شاء الله فيها جمال وفيها روحانية عالية جدا، لا يحرم منها إلا محروم، لا يحرم منها إلا محروم، نعوذ بالله من الحرمان. الحديث أخرجه البخاري في باب العلم. ومن أعاد الحديث ثلاثا أو الكلام ثلاثا يا حسنين يا أبو قش اسمع، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة زعيم من زعماء الأنصار فقال السلام عليك ورحمة الله. من اللي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد عليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي، قالها في سر يعني، وعليك السلام ورحمة الله. حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه فراجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني أنا سامع، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت. يعني ما بيردش ليه؟ عشان النبي يقولها تاني وثالث ورابع، السلام عليك السلام عليك السلام عليك، وهو يرد في السر يبقى عمل اللي عليه أمام الله، ويرد الثاني عاوز لو قال من أول مرة نعم يا رسول الله خلاص مش يقولها تاني، إنما ازداد أراد أن يستزيد من البركة بتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال لك الزبيب خفيف جدا، يعني أخف من العنب نفسه، يعني الزبيب هو ما نعز من العنب بيبس بإيه بيجفف، لكن خفيف على الإيه معدة ما شاء الله. وباين المثال سعد بن عبادة ما شاء الله جاهز بالضيافة يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل نبي الله فلما فرغ قال أكل طعامك الأبرار وصلت عليك الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. يبقى استفدنا كم فايدة هنا؟ الاستئذان ثلاثة والاستئذان بالتسليم وثم الضيافة ثم أكل طعامك الأبرار وصلت عليكم وعليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. ويكفيه هذا أن يعني يظل يأكل طعامه الأبرار، ودي دعوة من النبي، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، وصلت عليكم الملائكة ودعاء النبي مجاب، وأفطر عندكم الصائمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.